وخير الهدى هدى محمد، فهو يأمرنا جميعا أن نتوجه إلى الله عز وجل بأن نسأله العفو عن ذنوبنا والعافية في أبداننا وفي ذوات نفوسنا، ذلك خير لنا من أن نسأله أن يبتلينا ثم لا نصبر على بلاه. لذلك أبشر إلى الرسول عليه السلام والعفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لن يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. المقصود هنا باليقين بطريقة الحال إنما هو الإيمان الجازم المقطوع الذي لا شك فيه ولا ريب. فبعد اليقين يأتي في الخيرية والعافية السلامة والصحة ظاهرا وباطلا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين أولا ثم العفو والعافية ثانيا. نسأل الله العفو والعافية، أين أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.